تمام. استغفر الله واتوب اليك يا رب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الأحاديث المكذوبة، منها تصدق علي بالخاتم في الصلاة، وأن آية إنما وليكم الله ورسوله نزلت فيه. حديث تصدق علي بالخاتم في الصلاة كذب باتفاق أهل المعرفة. وذكر الشيخ رحمه الله وجوها في الجواب عنه إلى أن قال: الوجه الثاني عشر أن هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى قوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون نزلت في النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين، لما كان بعض المنافقين كعبد الله بن أبي يوالي اليهود ويقول: إني أخاف الدوائر. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: إني أتولى الله ورسوله وأبرأ إلى الله ورسوله من هؤلاء الكفار وموالاتهم. ونقل عن ابن عباس أنها نزلت في أبي بكر. والآية عامة في كل المؤمنين المتصفين بهذه الصفات، لا تختص بواحد بعينه، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم، لكن هؤلاء حق الأمة بالدخول فيها. إلى أن قال: الوجه السادس عشر أن الفرق بين الولاية بالفتح والولاية بالكسر معروف، والولاية ضد العداوة، وهي المذكورة في هذه النصوص، ليست هي الولاية بالكسر التي هي الإمارة. ثانيا حديث نعم الله إنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.